إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الأكارم مع سلسلة الذين يستحقون اللعنة، وهي سلسلة من خطب الجمعة الغرض منها تنبيه الغافلين وتذكير الناسين وتعليم الجاهلين وترهيب المتعمدين. وقد ذكرت فيما مضى الصنف الأول، وهم الذين يتعاملون بالرشوة أخذًا أو إعطاءً، ثم تناولت بعدها الصنف الثاني، وهم أهل الربا عافانا الله عز وجل جميعًا. وحديثي إليكم اليوم أيها الفضلاء عن أصحاب جريمة النكراء، عن معصية من أعظم الجرائم والشرور، ومفتاح من مفاتيح الإثم والفجور. حديث جمعتنا هذه أيها الأكارم عن الخمر التي حرمها الله جل وعلا ولعن أصنافاً فيها، وسينتظم بإذن الله جل وعلا في ثلاثة عناصر: أولاً قصة وعبرة، ثانياً الملعونون بسبب الخمر، وأخيراً آفة العصر. والله تعالى أسأل أن يحفظنا جميعًا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أولًا قصة وعبرة. أحبتي في الله، من جملة ما كرم به الإنسان على سائر المخلوقات العقل، إذ به يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين النفع والضر وبين الجميل والقبيح. وقد ذم ربنا جل وعلا الذين لا يعقلون، لأن فاقد العقل ربما صار الحيوان أحسن حالا منه، لأن الحيوان قد ينتفع به ولا ينتفع بفاقد العقل. قال الله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اسمحوا لي أن أسرد على مسامعكم قصة ثابتة عن صحابي جليل، وفيها عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها، فقالت له الجارية: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق معها، فكان كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت له هذه المرأة الوضيئة: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام. فقال: فاسقيني من هذه الخمرة كأسا. فسقته، فقال: زيدوني. فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. هذه قصة رجل تعبد في من كان قبلنا، صار يعبد الله جل وعلا، تفرغ لعبادة ربه ومولاه، وإذا ببعض المفسدين في الأرض أرادوا إهلاكه، أغضبهم وأحزنهم أن يجدوا إنساناً متعبداً، فأرادوا أن يصرفوه عن جادة العبادة. وهذا ديدن المفسدين في الأرض على مر العصور وتتابع الدهور، لأنهم أتباع الشيطان. وقد قال الكبير المتعال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويبدو أنهم كلفوا هذه المرأة، لأن فتنة النساء خطيرة خطيرة، وهذه المرأة أرسلت إليه جاريتها تزعم أنهم يدعونه للشهادة، وأهل الإيمان لا يكتمون الشهادة بل يبذلونها في سبيل الله. فانطلق الرجل وراء الجارية، وقد خططوا بإحكام ودقة ليوقعوه في شباك الرذيلة والمعصية، فكان كلما دخل باباً أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة جميلة عندها غلام وإناء خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة. هذه حقيقة الدعوة، دعوتك وأنت الآن في هذا المكان، والظاهر أنها تهدده: إن لم تفعل واحدة من ثلاث فإنك ستقتل. دعوتك لتقع علي، أي الزنا، أو لتشرب من هذه الخمرة كأسا، أو لتقتل هذا الغلام. فكر المسكين فظن أن شرب الخمر أهون الموبقات، ظن أنه إذا شرب الخمر لم يقترف إثما متعديا، فلو قتل النفس سيحاسب بين يدي ربه عز وجل لأن معصيته متعدية، أي تجاوزت نفسه إلى الغير. ولو وقع في الزنا لكان الأمر كذلك، ظن أن الخمر أهون عليه، فقال: فاسقيني من هذه الخمرة كأسا، فسقته، فلعبت الخمرة بعقله، فقال: زيدوني، فزادته، ففقد عقله. فلما فقد عقله وقع في الفاحشة وقتل النفس، وهذه عاقبة وخيمة أسيفة أليمة للذين يشربون الخمور ويتناولونها. قال عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر، فإنها والله، يقسم عثمان رضي الله عنه، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، أي في قلب امرئ لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أيها الأفاضل، إن الله جل وعلا حرم الخمر في كتابه العزيز تحريما قاطعا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الخمر رجس، هذا أحد وجوه تحريم الخمر، ونحن مطالبون بالابتعاد عن الرجس. الخمر رجس، الخمر من عمل الشيطان، الخمر من أعظم أسباب إيقاع العداوة بين المسلمين، الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. لذا جاء الأمر حاسما جازما: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وها هو النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه ينهى عن شرب الخمر ويبين أنها مفتاح كل شر. أي من شرب الخمر قد يزني ويسرق ويقتل النفس التي حرم الله، ويأكل أموال الناس بالباطل، ويتعاطى الربا، ويعطي الرشاوى أو يأخذها، ويفعل ويفعل. روى البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه والطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. ولا تظن أيها الحبيب أن تحريم شرب الخمر محصور، أو أن تحريم الخمر محصور في شربها فحسب. كلا كلا، فإن الخمر محرمة، يحرم على المسلم تناولها كما يحرم عليه ترويجها، بيعها، شراؤها، تقديمها، حملها، تخزينها. وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأكارم، فأقول مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه ثانيا: الملعونون بسبب الخمر. أحبتي في الله، روى أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها. أسمعتم أيها الأكارم؟ إنها أصناف عشرة لعنها ربنا جل وعلا على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يقدم الخمور في الفنادق أو المخمرات ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ساقيها. والذي يقود الشاحنة ويحملها من مكان لآخر ملعون أيضا. وصاحب الشاحنة مالكها الذي يرضى أن تحمل الخمور على شاحنته من مكان لآخر بغية الحصول على المال ملعون لأنه حاملها أيضا. والذي يخزنها في مخازنه أو في محلاته ومستودعاته ملعون أيضا لأنها محمولة إليه. والذي يبيعها أو يشتريها ملعونان أيضا. والذي يعصرها حينما تكون عنبا أو كروما بغية الحصول على الخمر ملعون أيضا. والذي يطلب عصرها كذلك ملعون. والذي يأكل ثمنها وربما فرح به في الدنيا ملعون كذلك. أيها الأكارم، إن هؤلاء الأصناف ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يغيب عن أذهاننا أن اللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلا. فهؤلاء الأصناف أنى لهم أن يجدوا الطمأنينة القلبية والسعادة النفسية وانشراح الصدر وراحة البال. سيعيشون في الدنيا في هم لازم وتعب لا دائم وحسرة لا تنقضي. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إي والله، وإننا نسمع بعض أخبار هؤلاء، فمنهم من لا ينام إلا بالحبوب المنومة، ومنهم من لا يكاد يغادر عيادات الطب النفساني، يعيش القلق والاضطراب. سلط الله عز وجل عليه الهم، والهم من أعظم جنود الله جل وعلا، كما قال علي رضي الله عنه حينما سئل: من أشد جند الله؟ قال علي رضي الله عنه: الجبال، والجبال يقطعها الحديد، فالحديد أقوى، والنار تذيب الحديد، فالنار أقوى، والماء يطفئ النار، فالماء أقوى، والسحاب يحمل الماء، فالسحاب أقوى، والريح يعبث بالسحاب، فالريح أقوى، والإنسان يتكفأ الريح ببدنه، فالإنسان أقوى، والنوم يغلب الإنسان، فالنوم أقوى، والهم يغلب النوم، فالنوم أقوى. قال: فأشد جند الله تعالى الهم يسلطه على من يشاء من عباده. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الأخير أيها الأكارم آفة العصر. أيها الأحبة الفضلاء، إن الناظر في مجتمعاتنا بعين فاحصة وقلب مدرك رجيح يسمع عجبا وتبصر عيناه عجبا، فقد انتشرت المخدرات انتشارا فظيعا رهيبا، بل صارت مظاهر الألم واضحة المعالم بارزة المشاهد. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حينما يعلم الغيورون على هذا الدين وعلى أفراد هذه الأمة، حينما يعلمون أن طائفة من الآباء صارت تدخل المخدرات إلى بيوتها لتتناولها في عقر ديارها وربما على مرأى الزوجات والأولاد. ولا يكاد العجب ينقضي حينما تبصر شبابا في سن الورود وعمر الزهور يساقون إلى السجود بسبب استهلاك المخدرات أو ترويجها، وربما رأيتهم في بعض الأماكن يتناولون المخدرات نهارا جهارا، وتقلب والله كفيك من العجب حينما تعلم أن بعض هؤلاء الذين يستهلكون المخدرات أو يبيعونها ويتجرون فيها يأتون إلى المساجد ويصلون، وربما لبس عليهم الشيطان اللعين فقال قائلهم: هذه ليست خمرا إنما هي حشيشة فحسب، وأين النص على تحريمها من القرآن أو من سنة سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب واضح، فيقال لهؤلاء وغيرهم: إن الشارع الحكيم وضع الضابط الحاسم الفاصل في هذه القضية على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. المخدرات مسكرة، كل مسكر خمر، فالمخدرات حكمها حكم الخمر، وكل خمر حرام. أيسرك يا عبد الله أن تتناول الخمر أو تروجها لتكون من المفسدين في الأرض الذين يبوؤون بإثم عظيم في الدنيا وهم متوعدون بالعذاب الشديد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ أفلا يسوءك أن تكون من الأصناف التي حقت عليها لعنة الله جل وعلا؟ سل نفسك عبد الله، سل نفسك عبد الله: كيف بي لو جاءني ملك الموت وأنا أتناول المخدرات أو أستعد لتناولها لأنها في جيبي أو في مكان معين من بيتي، أو أنا أروجها فقبضت روحك على ذلك، فكنت ممن ختم لهم بالسوء عياذا بالله جل وعلا؟ ثم سل نفسك عبد الله: كيف بك إذا وضعت بين الأجداث والحفائر في بيت الخراب والدود وجاءك الملكان وسألاك ماذا عساك أن تقول إذا ختم لك بالمخدرات أو بالخمر عياذا بالله جل وعلا؟ ثم ماذا تقول لربك حينما تبعث من قبرك يوم الحشر والنشر لتقف بين يدي ربك جل وعلا في يوم تقشعر فيه الأبدان وتشيب من هوله الولدان؟ فيا أيها المبتلى تب إلى الله جل وعلا. ولله در من قال اتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. واترك الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل. أيها الساهي، أيها اللاهي، أيها العاصي، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر عيوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع الضائقة عن المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظ أهل بلادنا، اللهم احفظ بلدنا هذا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم وقنا الفتن كلها يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك للمتصدقين في أعطياتهم وصدقاتهم، واجعل ما قدموه زادا لهم بين يديك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فرج كرب مكروبنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.